بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمع الحلقة الثالثة من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار بعنوان حفر بئر زمزم وقصة الذبيح. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشيبة إذ بئر زمزم حفر، همت بمنعه قريش فنذر، إن جاءه من البنين عشرة يحمونه من البغاة الفجرة، لا ينحرن وحيدا تقربا به، فلما رمى نحره أبا منه قريش فمضى لخيبرا، مستأمرا كهينها فأمرا أن استهم عليه والآبالي، فإن عليه خرجت في الحال فزد عليه عشرة واقترعا، حتى إذا السهم عليه عليها وقعا فانحر، فإن ربه قد رضيا بأنها له فداء فعيا، ففعل الذي به قد أمرا حتى انتهت لمئتين فنحرا، من بعد ضربها ثلاثا وهي لا تعد العشار الكوم فيما نقلا، فكان والد النبي المفتدى بمئتين فداؤه من الردى، وكان ذاك سنة في أمته عن نفس كل مؤمن في فديته. أشار الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات إلى قصة حفر زمزم، وذلك أن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب رأى في المنام من يأمره بحفر زمزم ووصف له موضعها، فقام يحفرها فوجد فيها الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء، من ذلك بعض السيوف والدروع وغزالين من ذهب، فضرب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين من ذهب، فكان أول ذهب تزينت به الكعبة فيما يزعمون. ولما ظهرت بئر زمزم وبدا لعبد المطلب الطي كبر، والطي دائرة البئر المبنية، كبر وقال: هذا طي إسماعيل. فقامت إليه قريش فقالوا: إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا فأشركنا فيها. فقال: ما أنا بفاعل، فهذا أمر خصصت به. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد. ثم إن عدي بن نوفل بن عبد مناف قال لعبد المطلب: يا عبد المطلب، تستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك؟ ولم يكن له يومئذ ولد إلا الحارث، فقال له: أبي القلة تعيرني؟ والله لئن آتاني الله عشرة من الولد ذكورا لأنحرن أحدهم عند الكعبة. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله فنذر: إن جاءه من البنين عشرة يحمونه من البغاة الفجرة، لا ينحرن وحيدا تقربا به. فلما تكامل بنوه عشرة أراد أن يوفي بندره ونحر ولده الذي خرج القدح عليه، والقدح سهم الميسر، أراد أن ينحر ولده الذي خرج القدح عليه وهو عبد الله والد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان أحب ولد عبد المطلب إليه لرؤيته نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في وجهه. وامتنعت قريش أيضا من نحره لعزه وشرفه فيهم، فقاموا لعبد المطلب في أنديتهم فقالوا له: والله لا ندعك تذبحه حتى تسأل الكاهنة، فإن ذكرت أنه يذبح كان ذلك عذرا عندهم. وقالت قريش لعبد المطلب: لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه فتكون سنة مستمرة في قومك. فما بقاء الناس على هذا؟ فمضى عبد المطلب وركب معه إلى خيبر حصن اليهود قرب المدينة ليتشاوروا مع كاهنة خيبر. فلما أتوها قص عليها عبد المطلب القصة فأشارت عليهم أن قربوا صاحبكم إلى موضع ضرب القداح، ثم قربوا 10 من الإبل، ثم اضربوا عليه وعليها القداح، فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا في الإبل 10 أخرى، ثم اضربوا أيضا هكذا حتى يرضى ربكم وينجو صاحبكم، فإن خرجت على الإبل فانحروها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى: فلما رام نحره أبا منه قريش فمضى لخيبر مستأمرا كاهنها، فأمر أن استهم عليه والآبال، فإن عليه خرجت في الحال فزد عليه 10 واقترعا، حتى إذا السهم عليها وقع فانحر، فإن ربه قد رضي بأنها له فداء فعيا. ففعل عبد المطلب ما أمرته به الكاهنة، فقربوا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وقربوا 10 من الإبل، وقام عبد المطلب يدعو الله تعالى فيخرج القدح في كل مرة على ولده عبد الله، فلم يزل يزيد 10 ويضرب عليه وعلى الإبل القداح حتى وصلت الإبل إلى 100، فوقع السهم عليها فنحرها عبد المطلب. قال العمري، وقد صح النقل عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان عبد المطلب ابن هاشم نذر إن توافى له 10 رهط أن ينحر أحدهم، فلما توافى له 10 أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو 100، ثم أقرع بينه وبين الإبل، فطارت القرعة على 100 من الإبل. رواه الطبري في تاريخه بإسناد صحيح، رجاله ثقات. وهذا ما أشار إليه الناظم في قوله: ففعل الذي به قد أمر حتى انتهت 100 فنحر، من بعد ضربها 3 وهي لا تعدو العشار الكوم فيما نقل، فكان والد النبي المفتدى 100 فداؤه من الردى، وكان ذاك سنة في أمته عن نفس كل مؤمن في فديته. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن الذبيحين، رواه الحافظ ابن حجر في الفتح، وأحد الذبيحين عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، واختلف في الثاني. وإلى هذا الخلاف أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله: والخلف في ثاني الذبيحين ورد، فجلهم إسحق وهو المعتمد، وقال قوم هو إسماعيل، وكل قوم فله دليل، ثالثها الوقف عن الزجاج، فاسلك سبيلا غير ذي اعوجاج. ورد الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من العلماء في ثاني الذبيحين. قال السيوطي المتوفى سنة 1190 هجرية رحمه الله: إن الخلاف فيه مشهور بين الصحابة ومن بعدهم، ورجح كل منهما. قال ابن سلطان في شرح الشفاء: إن جلال الدين السيوطي توقف في الترجيح في رسالة مستقلة بعد ذكره من الطرفين بعض الأدلة، لكن المشهور بل الصحيح أنه إسماعيل. وفي نسيم الرياض، والمشهور وهو مذهب الجمهور أن الذبيح إسماعيل عليه السلام، وهو قول أكثر الصحابة كابن عباس وابن عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، وهو الظاهر، إلى أن قال: وقال ابن الجوزي هو الصواب. والقول بأنه إسحاق باطل بأكثر من 20 وجهاً، وأطال فيها ابن القيم الكلام في زاد المعاد فليراجع هناك. وروي عن الزجاج التوقف عن تعيين الذبيح من ولد إسماعيل. فإلى هنا انتهت الحلقة 3 من هذه السلسلة المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، ويليها بإذن الله تعالى لقاء آخر مع الحلقة 3 من هذه السلسلة المباركة بعنوان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.